في الآفاق في الكون وفي أنفسنا، إلى درجة أن يتبين لنا الحق، أنه الحق ما في مجال إلا أن يتبين له الحق. لكن المعاند لا يستطيع المرء معه شيئا. وبعض أهل العلم يحمل هذه الآية على يعني الفتح الذي سيكون للمسلمين، ومثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدع الله بيت مدني ولا ودر إلا بلغ هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. هذه من آيات الله عز وجل، والمعنى في ذلك أعم هذا وغيره، أن الله عز وجل لا يزال يكشف لخلقه ويبين لهم عن الآيات الدالة على عظمته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق، أنه الحق. أولم يكفي بربك، على معنى قد كفى بربك، لأن هذا استفهام تقريري، قد كفى بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني شاهد تعالى على صدقك أيها النبي، وشاهد على هذا القرآن بأنه الحق، وشاهد على أفعالهم وكفرهم. ثم قال عز وجل: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. ألا إن هؤلاء الكفار في شك عظيم، مرية في شك عظيم من لقاء الله، يشكون في قدرة الله على بعثهم، ويشكون في مرجعهم إلى الله عز وجل بعد مماتهم. ولذلك قال: ألا إنه بكل شيء محيط، يعني قد أحاط عز وجل، أحاط علما وقدرة وملكا وتدبيرا وتدبيرا بخلقه، فلا يعجز عنه شيء. ومن أحاط بخلقه على هذا النحو لا يعجزه أن يردهم وأن يجازيهم على أعمالهم. بهذا نكون بحمد الله وتوفيقه قد أنهينا هذه السورة الكريمة، فاللهم لك الحمد على التيسير وعلى التمام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن كان عند أحدكم سؤال. نعم. نعم. لا شك في هذا، بل قد يشفى حتى من الأمراض الحسية، لكن الهدى والشفاء التام للمؤمنين، لأن من هدى والشفاء الدلالة إلى الخير وقبوله والاستقامة عليه، فهذا لا يكون الهدى التام والشفاء التام إلا للمؤمنين. نعم. إيه نعم نعم. لم يكن مسلما أيضا، اذكرون قصة اللذيغ الذي ذكرناها قبل قليل، فهو هذا نوع من أنواع الشفاء، لكن الشفاء التام لا يكون إلا للذين آمن. نعم. يرد مثل هذا، يعني قد تحتمله الآية، لكنها ولا يمنع أن تحتمل هذا وتحتمل ما عليه يعني غالب المفسرين من أنها ما يقال لك من الوحي إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. نعم. لا، هذا كما ذكرت في البداية أن هذا آيات ستكشف عن صفات الإنسان النفسية، ومنها أنه ما يمل من طلب الخير، مهما تعطيه يطلب زيادة في الخير. نعم. هذا المجموع السماوات والأرض خلق الله عز وجل في ستة أيام، هذا تفصيل لخلق السماء، خلق الأرض في يومين، ثم دحاها في يومين، وخلق السماوات في يومين. لا، ستة مجموعة، يعني مجموعة الخلق، خلقها ودحوها في أربعة أيام، هذا نص الآية، في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. يعني ولهذا قال أهل العلم بعضهم يعني إن خلق الأرض كان مدته أطول من خلق السماوات، مع أن الأرض يعني لا شيء عند السماوات. نعم. نعم عفوا يا أخي. المهم أن الحزن العام يعني أي حزن ممكن يصيب المؤمن الملائكة تقول لا تحزن فهي عامة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.